أو كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وهدى أي للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين. قال الأوزاعي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بالسنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي بالسنة. ووجه اقتران قوله: وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.